بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 70، ومع قول الشيخ في البيت 74، واجزم بمعراج النبي كما رووا، وبرئا لعائشة مما رموا. البيت هذا من أبيات جوهره التوحيد، يتناول أمرين اثنين: الأول قضية المعراج، والثاني قضية براءة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مما رماها به المنافقون. أما الشق الأول فمتصل بما كنا قد بدأناه، حيث وقفنا بين يدي قول الشيخ في البيت السابق: ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. وقد انتهينا من الحديث عن المعراج والإسراء. وأما الشق الثاني حيث يقول: وبرئا لعائشة مما رموا، ففيه أنه يجب اعتقاد براءة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مما رماها به المنافقون ومن معهم من الإفك، وذلك حين أرجح المرجفون بحديث الإفك وأبطأ الوحي ابتلاء وتمحيصا وفرحا لقضية أخذت بعدها في المجتمع الإسلامي الأول. وطال الأمر، الناس يخوضون، بلغت القلوب الحناجر، وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بكل تحفظ عن السيدة عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا مبتنى على معرفته الوثيقة العميقة بالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حينما يقول: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. هذه شهادة موثوق بها، نطق بها من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأي شهادة تعدل شهادته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا أن تكون الشهادة من الله جل جلاله. قوله صلى الله عليه وسلم في حق السيدة عائشة رضي الله عنها: إني لا أعلم عنها إلا خيرا، هو كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم، الذي لم يزد آخر الأمر، أي بعدما مضت أيام وليالي من أثقل الأيام والليالي على المسلمين في المدينة وعلى أهل بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وعلى السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما زاد آخر الأمر وقبيل نزول الوحي بآيات من سورة النور قال: يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا. هو ينقل ما بلغه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. كلام من الروعة بمكان ومن الدقة بمكان، على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يغادر مكانه حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها، فقطعت بحرف من حروف الآيات كل ألسنة النفاق في المدينة المنورة. من تولى كبر الإشاعة، كبر الإفك، تولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق. وسلول اسم أمه. جاءت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها في القرآن الكريم، انعقد على ذلك إجماع الأمة، وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمن جحدها أو شك فيها كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه رد على الله جل جلاله، ومن أعلم من الله. قال السهيلي: إن من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة كان كافرا باتفاق الفقهاء، لأن ذلك تكذيب للنصوص القرآنية. هذه الحادثة أو هذه القصة، قصة الإفك، والإفك أقبح الكذب، إنما كانت في غزوة بني المصطلق، تلك الغزوة المباركة التي يشاء الله عز وجل أن ينزل فيها سورة، هي سورة المنافقون، حيث كشفت تلك السورة عن أقبح سوءات النفاق وفجور المنافقين وسوء مكرهم وكيدهم وما أثاروه من فتنة أو أرادوها بين صفوف المسلمين. أرادوا أن يفرقوا كلمة الأمة، أرادوا أن يمزقوا وحدتها، كما أراد رأس النفاق الذي تولى كبر الإفك الخبيث، خبيث المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، أن يحدث تلك الفرقة بين المسلمين. في أول الأسباب التي لا يخلو منها مجتمع في تزاحم الجموع على الماء للسقيا والطهور، حيث ازدحم جهجاء الغفاري، وكان جهجاه أجيرا لعمر بن الخطاب يقود فرسه، مع سنان بن وبر الجهني حليف بن عوف بن خزرج على الماء. ازدحم الرجلان فاقتتلا وتنايدايا بدعوى الجاهلية. صرخ سنان: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاء: يا معشر المهاجرين! وسمع ابن أبي المنافق تناديهما بتلك الدعوة الجاهلية المنتنة كما سماها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما سمع ذلك غضب صاحب لسان الشيطان: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، في قصة طويلة تناولها المفسرون في تفسير سورة المنافقون. في هذه الغزوة الممحصة الإيمان وقع أخطر حادثة أدخلت على كل مسلم ومسلم من البلاء ما لم يدخل عليه مثله في محن الشدائد والأزمات التي ابتلي بها المسلمون. قابلوا تلك المحنة بصبر لم يتجرعوا مرارته في كارثة من كوارث الحياة، لكنهم تجلدوا لها، احتملوا لهيب نيرانها وهي تشوي قلوبهم وأكبادهم وتحرق أفئدتهم، لأنهم فوجئوا بها فلم يعرفوا لها مدخلا ولا مخرجا، لأن المقادير الإلهية أرادتها لتكون أبلغ درس في التربية الاجتماعية لمجتمع مسلم. تلك هي حادثة أسوأ مكر وأخبث فجور كاد به المنافقون هذا المجتمع القائم في تركيبه الإيماني والاجتماعي على الطهارة وتطهر من دنس الأرجاس الحسية والمعنوية. لما أنهى المجتمع المسلم معركة بني المصطلق لنصره المؤزر على جموعهم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل من ديار العدو، وأخذ المجاهدون في الترحيل بعد أن صفوا هذا الجيب المتوارية من جيوب التربص بالمجتمع المسلم، ممثلا في قبيلة بني المصطلق وهي واقفة تؤرجحها الحيرة، فلا تتقدم ولا تتأخر، يملكها الرعب فتنزوي في جحورها ويعبث بها الفزع والهلع، يقيمانها بين الحرب والسلم. ربنا تبارك وتعالى سمى في كتابه الحكيم هذا الافتراء الإفك، فقال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك كما ذكرت أبلغوا الكذب وأرذلوا الافتراء وألأم الاختلاق، كما سماه جل شأنه بهتانا وهو يعاتب المؤمنين في سكوتهم لحظة سماعهم بدافع إيمانهم بطهارة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون في عصمته من تحوم حولها أدنى الشبهات، وبدافع إيمانهم بطهارة ذيل من اصطفاه الله تعالى زوجا لخير الخلق وخاتم النبيين وسيد المرسلين. فكانت بهذا الاصطفاء رضي الله عنها أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين فضلا وشرفا وطهرا وعلما وأدبا وخلقا. قال ربنا جل جلاله في سياق الآيات التي أنزلها في براءتها رضي الله تبارك وتعالى عنها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال ربنا جل جلاله: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. البهتان هو البلاء لا يشعر به الإنسان حتى يفجأه بوقوعه. في أسلوب الآية الكريمة ضرب من البلاغة والمبالغة في تنفير المؤمنين عن سكوتهم عند سماع ما يسيء ويشين سمعة أي مؤمن ومؤمنة، حيث جعل الله المؤمنين والمؤمنات شيئا واحدا بإيمانهم وجعلهم كلهم نفسا واحدة يتوحد بها النفع والضرر والخير والشر والإحسان والإساءة. قال العلامة ابن منير في انتصافه تعليقا على قول الزمخشري في كتاب التفسير الكشاف معناه: ظنوا بالذين منهم أي منكم من المؤمنين والمؤمنات، لا تظنوا بهم إلا الخير، ظنوا بهم الخير، كما قال تعالى: لا تلمزوا أنفسكم. والسر في هذا التعبير إنما لما فيه تعطيف المؤمن على أخيه المؤمن، ولما فيه من توبيخه على أن يذكره بسوء، وتصوير ذلك بصورة من أخذ يقذف نفسه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشة، ولا شيء أشنع من ذلك. الزمخشري قال: فإن قلت هل قيل لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا وقلتم، ولما عدل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر، قلت ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتضى ألا يصدق مؤمن على أخيه ولا مؤمنة على أختها قول عائب ولا طاعن. فيه أيضا تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر على الظن لا على الشك، وأن يقول بملء فيه بناء على ظنه بالمؤمن خيرا هذا إفك مبين، هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال. قال القرطبي أبو عبد الله: هذا عتاب لجميع المؤمنين، أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل، وأن تنزهوا الله عز وجل عن أن يقع هذا من زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن تحكموا على هذه القالة بأنها بهتان. وقد وقع هذا التنزيل لله تعالى، فخرج به من العتاب أبو أيوب الأنصاري وزوجته، إذ دخل عليها فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت ما قيل؟ فقال: نعم، وذلك الكذب. أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال أبو أيوب: فعائشة والله أفضل منك. قالت أم أيوب: نعم. وهذا فضل انفرد به أبو أيوب وزوجته، فتفضل الله عليهما فأخرجهما من عتاب شمل جميع المؤمنين. أنزل الله تعالى في شأن قصة الإفك: وشأن المتكلمين فيه بالباطل والكذب، وتبرئة الصديقة رضي الله عنها والثناء عليها، وذكر ما أعده الله لها من عظيم الثواب في الآخرة ونقاء السيرة في الدنيا وعلو الدرجة في المجتمع المسلم أينما كانت أجياله وأوطانه قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته وتشريعاته ويصلى به آيات محكمات، ملزما لكل مؤمن ومؤمنة بما جاء به من هداية وأحكام إلى يوم القيامة. وقد سألت نفسي لما لم تكن التبرئة بأحاديث منه صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى، قلت لأن النفاق ممتد وموصولة ذريته، الذرية الخلف بالذرية السلف، وربما لو كانت التبرئة بالأحاديث والأحاديث تكفي، ربما قالوا إنها موضوعة ولو كانت في صحيح البخاري ومسلم. أبى الله عز وجل إلا أن ينزل بذلك آيات، أنزل نحو 16 آية من صدر سورة النور، تبدأ بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وتختم بقول الله عز وجل أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. كل آية منها مستقلة كما يقول الزمخشري بما هو تعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتنزيه لأم المؤمنين رضي الله عنها وتطهير لأهل البيت وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه الذي تولى كبر هذا الإفك والبهتان وأشاعه واستوشاه هو الخبيث الفاجر رأس النفاق زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ولا يسير في أيامنا هذه هذا المسار إلا من كان من ذرية ابن سلول جراه في ذلك بعض من استرذلهم الشيطان واستدلهم فاستحوذ على مكان الإيمان من أنفسهم فغطاها بظلام وسوسته وضلالاته. المنافقون أولئك الذين في قلوبهم مرض من لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. هذا الحدث الخطير من شدة البلاء للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم مبلغ إيجاعه وإلامه إلا الله عز وجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صبره فوق مستوى الأحداث وآلامها، فصبر أجمل الصبر واحتمل أعظم الاحتمال وعالج الأمر بحكمة هادئة، وكان همه الأكبر أن يقي المجتمع المسلم عواصف الفتن وقواصم المكائد النفاقية التي كانت تثيرها العصبيات القومية التي كانت من بقايا الرواسب الجاهلية في أنفس بعض المؤمنين. هذا الحدث الخطير كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجة سيد الخلق وأحب الناس إليه ولأبويها وآلها وخاصة المسلمين وعامتهم، خاصة المسلمين وعامتهم إنما هم ألصقوا حبا بالسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لحق بالسيدة عائشة ولحق بالمؤمنين بخاصتهم وعامتهم ما أقض مضاجعهم ونشف الدمع في مآقيهم حتى كشف الله تعالى الغمة وفرج الكربة وأنزل وحيه بالقرآن الكريم على رسوله الأمين بما لم يكن لأحد في الحسبان، ولا وقع مثله قط في حادثة من الحوادث التي تراها النظرة العابرة على أنها حادثة فردية، كان يكفي في إبطالها أن يرى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم رؤية منامية في تبرئة أطهر الطاهرات أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. ولكن الله تعالى أراد أن يجعل هذه الحادثة درسا تربويا بليغا للمجتمع المسلم تبقى معه آثاره ما بقي في الحياة من يتلو آيات الله من الهدى والنور. شاء الله عز وجل أن يجعل منها درسا تأديبيا للذين ساقتهم العصبيات سياقا لا يرضه إيمانهم برسالة الإسلام وآدابها وشرائعها وأحكامها وأخلاقها. شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة نكالا للنفاق والمنافقين وللذين في قلوبهم مرض لا يشفيه إلا الإرجاف بالسوء وإشاعة الأكاذيب والبهتان في مجتمع المؤمنين. شاء الله عز وجل أن يجعل منها منارا على طريق الذين ملأ الإيمان قلوبهم يزيدهم علما بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة بحرماته وتقديرا لمنزلته عند ربه الذي أرسله هدى ورحمة للعالمين. شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة منهجا لمعالم الاصطفاء لخواص المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرفهم الأمة بنعوت فضلهم وفواضلهم وتعرف لهم أقدارهم في ذروة دوحة الإيمان والمؤمنين. شاء الله عز وجل أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن أطهر الطاهرات الصديقة بنت الصديق زوج أحب خلق الله إلى الله إظهارا لشرفها الذاتي والاجتماعي وأنيافة لمكانتها في أهل البيت طهرا وفضلا وشرفا وثقلا في ميزان فضائل الإنسانية والإيمانية لمكانها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها من حديثها الطويل عند البخاري: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وكان الذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما كان يدخل علي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تخبر كيف وقع في سمعها الخبر، فأخبرتني أم الصح بقول أهل الإفك فزدت مرضا على مرضي، فبكيت يومي ذلك كله لا يبقى لي دمع ولا أستحل بنوم، وأصبح ضواعي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يبقى لي دمع ولا أستحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. فتشهد صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال لعائشة: إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. لما قضى عليه الصلاة والسلام مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: فوالله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت وأنا جارية حديثة السن: إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني منه بريئة لا تصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحول فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئ لبراءتي، ولكن الله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى إنه ليتحذر منه العرق مثل الجنان، وهو في يوم شات من شكل القول الذي أنزل عليه، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، إن الله قد مرأك وقال لي أمي قوم إليه. قلت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم. من تأمل في هذه الآيات الكريمات على ضوء ما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في رواية الصحيح، يرى أنها جاءت بأكفى وأربى في التشريف والحفاوة والمناكحة عن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيه ساحتها وتعزيز المجتمع المسلم وتثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من البلاء وشدة المحنة وفيما جاء به أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أهله وأعداء دينه وأعداء رسالة من المنافقين ومرضى القلوب الحاسدين المحنقين المتلقفين الأباطيل والأكاذيب من ألسنة الفجرة المتقولين وأفواه المرجفين، تعظيما لقبره صلى الله عليه وسلم وصونا لساحته أن يكون متنزلا للبهتان المفترى وإعزازا لأحب الناس إليه أن يحوم حول حمى شرفها وطولها رشح من نزيز الحاقدين. أبانت السيدة عائشة رضي الله عنها أبلغ بيان بأروع أسلوب أو بأروع أسلوب إذ تحدثت عن نفسها بعد أن برأها الله تعالى فقالت: لقد وقيت تسعا ما وقيتهن امرأة، لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحته حين أمر أو أمر صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني بكرا ما تزوج بكرا غيري، ولقد توفي صلى الله عليه وسلم وإن رأسه لفي حجري، ولقد قدر في بيتي، ولقد حفت الملائكة ببيتي، وإن كان الوحي ينزل عليه وأنا معه صلى الله عليه وسلم فما يبينني عن جسده وهو يتلقى الوحي، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نزل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. صدقت رضي الله عنها في كل ما قالته. برأ الله تبارك وتعالى أربعا بأربعة. برأ يوسف عليه السلام بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ السيدة مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله، وبرأ عائشة بهذه الآيات العظام في كتاب المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات، فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك. وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول صلى الله عليه وسلم والتنبيه على إناثة محل سيد ولد آدم وخير الأولين والآخرين وحجة الله على العالمين. حال آل أبي بكر فإنهم منذ بلغهم الإفك وما تحدث به المنافقون ومرضى القلوب وهم يرزحون تحت فجيعة هذا البلاء العاصف لا يدرون ما يقولون ولا ما يفعلون، ولكنهم استسلموا لقضاء الله منتظرين حكمه، وهم يتجرعون مرارة الصبر في حيرة وذهول بكشف هذه الغمة التي أحاطت أثقالها بأكنافهم. وكان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم لديهم من أمر أنفسهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حال أبويها وحال أهل بيتها وما بلغت منهم المحنة من شدة عطفت بكيانهم وزلزلت أقدامهم وأذارت فيهم عناصر الحركة النفسية والفكرية، فسكت سكوت المطلع إلى الغيب يتسمع حكمه على حياته. ووالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها تصف حالها من الثقة واليقين الإيماني ببراءتها، وتصف حال أبويها وشدة ما نزل بهما حين نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما تغشاه الوحي قالت: فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت، قد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لتخرجن أو لتخرجن أنفسهما فرقا من أن يأتي تحقيق ما قال الناس. اختلفت الروايات اختلافا في أسماء من أصبح بالإفكي ومن سمعه فلم يدفعه، ومن تضاحكوا لسماعه ولم يخوضوا فيه. الذين دار ذكرهم في الروايات لأنهم كانوا شرفاء فيه هم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وزعيمهم، وهو الذي تولى كبره فأفصح به وصرح وشقي وهلك بالافتراء والبهتان وقول الزور، وهذا قول عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري من حديث الزهري عن عروة قال القرطبي، وأخرجه الإسماعيلي في كتابه على الصحيح من حديث معمر عن الزهري وفيه: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي بن أبي طالب، قال الزهري: فقلت لا، حدثني سعيد بن مسيب وعروة وعلقمة وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة كلهم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هذا اللعين ابن سلول هو الذي يجتمع إليه فيه أو يجتمع إليه فيه ويستوشيه ويشعر ناره، أي يؤجج تلك النيران. نحمد الله تبارك وتعالى على أنه أنزل في كتابه ما به إعلان عن طهارة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى نحمد الله عز وجل عليه، لأن طهارة أم المؤمنين إنما ترجع إلى طهارة أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المحققون في حدث الإفك من خلال الروايات اتضح لهم أنه لم يثبت عندهم اشتراك أحد من خلص المسلمين المؤمنين في حديث الإفك تصريحا يوجب حد القذف، وإنما الذي كان إنما هو إرجاف من المنافقين ومرضى القلوب، أصلحوا في إرجافهم عن الافتراء والبهتان بالإفك، وهم الذين كانوا يجتمعون له يستوشونه يشعلون لهيبه ليحزنوا الذين آمنوا وليدخلوا عليهم من الفتنة والشك ما يشغلهم عن نشر دعوتهم وتبليغ رسالتهم، وليسيئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه بألأم ما عرف من لؤم الطبائع البشرية وأخبث ما تلوث به سيرة أطهر الطاهرات وأفضل الفضليات. وقد أخبرنا الله تعالى أنه كان في المجتمع المسلم سمعون للمنافقين نمامون يسمعون أكاذيبهم فينشرونها بين الناس ليثيروا الفتن ويسمعون من المؤمنين الأحاديث التي ينقلونها إليهم إغاظة. هؤلاء السماعون النمامون هم الوسائل الخبيثة لنقل الحديث وإشاعة السوء في المجتمعات، فلا يبعد أن يكون المنافقون قد أوحوا إلى هؤلاء النمامين السماعين كما توحي الشياطين إلى أوليائهم أن يبثوا أكاذيب الإفك في مجالس المؤمنين ليتلقفها منهم ضعفاء الإيمان ويتلقوها بألسنتهم متضاحكين يسترضون بها عواطف الحمية العصبية لسماعها وإذاعتها. وبهذا الطريق الخبيث من كيد المنافقين إنما نجد انتقال حديث الإفك من بيت لبيت ومن مجلس للمنافقين إلى مسامع المؤمنين في مجالسهم. فجمجم به الهزأة الساخرون الذين يلقون الحديث فلا يبالون بما فيه، واستطعمه بعض الضحكة الهازلين يحسبون هينا وهو عند الله عظيم. أما قوله تعالى عصبة منكم حينما قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فالخطاب فيه المجتمع المسلم كله بما فيه من صادقي الإيمان وبما فيه من المنافقين ومرضى القلوب والسماعين المنافقين النمامين الناشرين للإفك والبهتان. ذكر الزمخشري مع عبد الله بن أبي من المنافقين زيد بن رفاعة، وفي رواية عن عروة بن الزبير أن المشركين في حديث الإفك أو المشتركين في حديث الإفك كثيرون، وقد سماهم الله تعالى عصبة ولم يسمي منهم إلا ما علم وجهل الباقون فلم يذكروا. ولو أن أحد من الرواة عني بالبحث عن أهل الإفك لوصل إلى أن حديث الإفك حبكة من نزل النفاق وخبث المنافقين الذين لم يقع في حبائلهم إلا مرضى القلوب والسماعون النمامون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين إذا سمعوا القول فهموه واستوعبوه ووقفوا عند حدوده وتبرؤوا إلى الله عز وجل إن كان هذا القول من الأقوال السيئة، وسأل الله عز وجل أن يعينهم على تطبيق الأقوال التي مضامينها من أروع المضامين. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم أينما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة أهل المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.